سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى، اسم الله المجيد جل جلاله. قال الله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وعند البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمجيد سبحانه هو الذي علا وارتفع بذاته، له المجد في أسمائه وصفاته وأفعاله، فمجد الذات الإلهية بين في جمال الله وسعته وعلوه واستوائه على عرشه. فعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وروى أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكيفية جمال الذات أو كيفية ما هو عليه أمر لا يدركه سواه ولا يعلمه إلا الله، وليس عند المخلوقين منه إلا ما أخبر به عن نفسه من كمال وصفه وجلال ذاته وكمال فعله. ومن مجد ذاته استواؤه على عرشه، فهو العلي بذاته على خلقه، يعلم السر وأخفى في ملكه، وهو القائم عليهم والمحيط بهم. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد ثبت أن العرش أعلى المخلوقات، وأنه فوق الماء، وأن الماء فوق السماء، والله عز وجل فوق ذلك محيط بالخلائق ويعلم ما هم عليه. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقد ذكر الله جل وعلا في كمال مجده اختصاص الكرسي بالذكر دون العرش في أعظم آية في كتابه، فقال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والكرسي ما يكون تحت قدم الملك عند استوائه على عرشه. وقد بين الله من كمال وصفه وسعة ملكه لمن أعرض عن طاعته وتوحيده في عبادته أن ملك من أشركوا به لو بلغ السماوات السبع والأرضين ومن فيهن وما بينهن على عرضهن ومقدارهن وسعة حجمهن لا يمثلن شيئا في الكرسي الذي تحت قدم الملك، فما بالك بعرشه ومجده، وما بالك باتساع ملكه. وعلى الرغم من ذلك لا يؤوده حفظهما ولا يتعبه ولا يثقله، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لأنه لا يقوى غيره على حفظهن وإدارتهن، حتى لو ادعى لنفسه ملكهن زورا وبهتانا. فالله من حلمه على خلقه أمسكهن بقدرته وأبقاهن لحكمته. ولذلك قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وصح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة، وفض العرش على الكرسي كفض تلك الفلاة على تلك الحلقة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. أما مجد أوصافه فله علو الشأن فيها، لا سمي له ولا نظير ولا شبيه له ولا مثيل. فالمجد وصف جامع لكل أنواع العلو التي يتصف بها المعبود، فهو العلي العظيم، لأن أي معبود سواه إذا علا مجده واستوى عرشه واستقر له ملكه فإنه مسلوب العظمة في علوه المحدود، إما لمرضه أو نومه أو قدوم أجله أو غلبة غيره على ملكه أو غير ذلك من أنواع الضرورة والقيود. فأي عظمة في علو المخلوق وهو يعلم أن قدرته محدودة وأيامه معدودة، أيستحق المخلوق أن يكون معبودا من دون الله؟ فما بالنا بمجد رب العزة والجلال الذي له العلو والكمال والعظمة والجمال في جميع الأسماء والصفات والأفعال، له علو الشأن والقهر والفوقية، وعظمته في علوه عظمة حقيقية، فهو المجيد حقا وصدقا، ومجد الظالمين زورا وإفكا. وأي عاقل سيقر بمجد أفعاله وبالغ كرمه وإنعامه وجوده وإحسانه؟ فهو الذي أوجد المخلوقات وحفظها وهداها ورزقها، فسبحان المجيد في ذاته وصفاته وأفعاله. قال الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وتوحيد العبد لله في اسمه المجيد يقتضي أن يعظم الله جل وعلا في قلبه ويعتقد في علوه على خلقه، وأن يكون في قوله وفعله مترفعا عن النقائص والعيوب، سريع التوبة من المعاصي والذنوب، يسمو بهمته إلى الدرجات العلى ليصل بتوحيده إلى الفردوس الأعلى مع الرفيق الأعلى مع الأبرار والصالحين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والموحد على يقين بأن عزه ومجده في توحيده لله وعبوديته وقربه وطاعته والفوز بمحبته وجنته، وليس مجده في طلب الجاه ورفعته أو المال وزينته. فالله جل وعلا جعل دار القرار جزاء لمن طرح عن نفسه العلو والاستكبار، ومجد الله بتوحيد الأسماء والصفات والأفعال. وما أبلغ النصيحة من مؤمن آل فرعون لما قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن مقتضى توحيد الله في اسمه المجيد تمجيد كلامه، فقد وصفه بذلك في كتابه فقال سبحانه: قاف والقرآن المجيد. وقال أيضا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالموحد ينبغي أن يؤمن بأن القرآن كلام الله، وكلامه وصف ذاته وفعله، والوصف حكمه حكم الموصوف، والله من أسمائه المجيد، فكلامه مجيد غير مخلوق وليس من كلام البشر. تنزه ربنا وتعالى مجده عن قول الجاهلين ومن سار على ضربهم من المتكلمين. فتوحيده في اسمه المجيد يوجب على الموحد أن يعظم كلام الله ولا يهون من شأنه أو يقصر في تنفيذ أمره أو يتردد في تصديق خبره. فالله جل وعلا قال في وصفه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك